حال مطر فيها حديث كثيرة لكن لا يصح من ذلك شيء. لكن ابن حجر في تخريج حديث الأذكار حسنها بالمجموع، لكن حديث بنفسه صحيح ما في صحيح، لكن قد يستفاد أن الدعاء في المطر مشروع من حديث اللهم صيبا نافع. النبي دعا لما نزل المطر، يستفاد من هذا أن الدعاء في هذا الوقت لا بأس به، وهذا قد يستنبط من هذا الحديث.